الله. الحمد لله الذي لا شأن يشغله ولا نسيان يذهله، يحلم على العاصي فلا يعاجله، ويدعي الكافر أن له شريكا فيمهله. نحمده سبحانه وتعالى حمدا نديمه ونواصله، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وعلى من سارت على دروبهم رواحله، ونسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حديثنا إن شاء الله تعالى عن نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والحديث فيه شيق لأنه من المعجزات الربانية الهائلة. يقول صاحب كتاب نظرات في أحسن القصص: المسيح عيسى بن مريم البتول، مريم البتول أي الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، هو آخر رسل بني إسرائيل، بعدها جاء نبينا صلى الله عليه وسلم من العرب، وخاتم أنبياء بني إسرائيل، بشر به الأنبياء قبله، وتكلمت عنه التوراة، ووصفته بأنه المسيح المنقذ، وأخبرت أنه يولد من عذراء. التوراة قبل نزول الإنجيل بشرت أنه سيأتي رسول يولد من عذراء، ولد في بيئة مهيئة لاستقباله، قد طغت عليها المادية تحتاج إلى إصلاح، ولما يعجز البشر عن الإصلاح تتدخل الإرادة الإلهية، يأتي الإصلاح بعد ذلك قسرا، أسباب ربانية. وكان قد سبقه يحيى ابن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ودعا يحيى إلى اتباع عيسى، وكثيرا ما كان يلتقيان، وكان يحيى أسن من عيسى بسنوات قليلة. وقد ذكر الطبري عن الحسن البصري أن عيسى ويحيى التقيا مرة في مكان، فقال له عيسى: استغفر لي، أنت خير مني. فقال له يحيى: بل أنت استغفر لي فأنت أفضل مني. كل يطلب من الآخر إيش؟ نعم، أنت خير مني. فقال له عيسى: أنت خير مني، سلمت على نفسي وسلم الله عليك، والسلام علي يوم أنا أما أنت الله سلم عليك. فيقول الحسن البصري: فعرف والله فضلهما. شوف على النوعيات من الناس، فعرف والله فضلهما. والكلام على عيسى يستلزم قطعا الكلام عن أمه مريم بنت عمران، وعمران هذا هو ابن ماثان، له اسم آخر اسمه باشم، وزوجته أم مريم اسمها حنة بنت فاقود، وهي من العابدات. كان زكريا نبي ذلك العصر، جاءته النبوة على سن كبيرة، وكان لزكريا زوجة بعربوها بالعربي أليصابات، أليزابل أو هيك شيء يعني اسم، ولها اسم آخر يقال لها أشياع، كانت خالة لمريم، زوجة زكريا خالة مريم، فهي أخت حنة، وكانت من ذرية هارون. هذا هو التحقيق، بعض المؤرخين يقول من ذرية سلمان، ليس صحيحا هذا، ولذلك يا أخت هارون. كانت زوجة عمران حنة لا تحبل، ما أجاها ولد، وكان من عادتها أن تبكر لإطعام طيورها، عند طيور بكير، تؤدي ما عليها من عبادة وتذهب إلى الطيور. عادت كثير من الناس لإطعام الطيور. وصباح يوم تقوم على عادتها لإطعام الطيور فرأت منظرا استوقفها فتأملت. فما هو هذا المنظر؟ قال ابن إسحاق: رأت طائرا يزك فرخا له، أم طعمي بفمه. وقال صاحب كتاب أنبياء الله المؤرخون: رأت طائرا يزك فرخا له، فيه إضافة هذه الرواية التاريخية، ويضعه تحت جناحه لأن الجو كان باردا فكأنه يدفئه. هذا المنظر من الزق من الوالد أو الوالدة للطير ووضعه تحت الجناح للتدفئة جدد هذا المنظر شوقها إلى الولد، ما عند أولاد، فاشتهته وتمنت على الله أن تلد يا رب، ونذرت إن رزقها الله عز وجل حملا لتجعلن الولد محررا أو المولود محررا. كلمة محرر أي متفرغ عن شؤون الدنيا لشؤون العبادة، يعني حررته من طلبات الدنيا تكفي ليتفرغ لعبادة البيت المقدس. أي معنى المحرر؟ أي من أعباء الدنيا متفرغا لعبادة الله. يقول ابن كثير: فاستجاب الله دعاءها فحملت وملأها الفرح والشكر، فنذرت ما في بطنها محررا لله عز وجل. تقرؤون ذلك في قول الله تبارك وتعالى في آل عمران: إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. كانوا قديما ينذرون، عندما ينذرون ابن الذكر كانوا لا ينذرون الإناث لخدمة بيت المقدس، هذا النذر يستمر إلى أن يبلغ الولد البلوغ، فإذا بلغ تركوه لاختياره، إن شئت يا بني أكملت هذا الخدمة وإن شئت فأنت حر في حياتك. لأن بعد البلوغ تتكون بقى إيش التطلعات الغرائزية، لا أنت أمك أو أبوك نذرك لبيت المقدس محررا إلى أن تبلغ، فإذا بلغ أن تعيش أمرك بالخيار، أكأن تحيا كما تريد. وكان الذكور كما قلت لكم هم الذين يقومون بخدمة بيت المقدس. وكلمة نذرت انتبه دقيقة، فالنذر هو زيادة على التكليف، أنت التي إيش أوجبت على نفسك، لكن زيادة على التكليف من جنس المكلف به. تنذر صلاة ما في حرج، تنذر حج ما في حرج، الصيام 30 أو 29 يوم لو نذرت أنت أن تصوم تطوع كذا ما أحد يقول لك لا، الصلاة كذا فرض 17 ركعة في اليوم، لو نذرت أن تصلي تطوعا ما أحد ولو 100 ركعة، كان الرشيد يصلي في الليل 100 ركعة، والحج كذلك فرض أنت بالتطوع من جنس العبادة. أما أن تنذر والله إن كذا أن أقف في الشمس يوم كامل هذا حرام، لأنه ليس من جنسه عبادة. نعم. وهكذا فامرأة عمران لتقواها نذرت للتقوى والورع ولم تكن مجبرة على ذلك، فالنذر يعبر عن شيء عند المتقين، يعبر عن العشق للتكليف، لأنه لو لم يكن يحب هذا التكليف لما أوجب على نفسه ذلك. نعم. ثم دعت ذلك بعد بقبول النذر: فتقبل مني، أي يا رب اقبل هذا عن رضا منك، وكان القبول، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، أي رباها الله أبلغ، أي رضي عنها أبلغ الرضا عن هذا النذر وأنبتها نباتا حسنا من خيره عز وجل ومن رزقه ومن عنايته ومن توفيقه. تربية حسنة تشمل الروح والجسد. متى ما شفت التربية ناقصة في جانب دون جانب نعم، فاللي بيملأ كرشه حتى يصير مثل البرميل على حساب الروح، لا صلاة بحق، لا خشوع، وقد لا يصلي أبدا، نعم، فكأنك الروح خليها نحيفة ضعيفة، يهتم بكل ما يروي، هذا ما نسأل الله السلامة. نعم. كما تربى الشجرة الصالحة حتى تنمو وتثمر الثمرة الصالحة، لا يفسد طبيعتها شيء. وأنت إذا ربيت الجسد والروح بتوازن التربية هي المطلوبة. وجاء يوم الوضع، ووضعت امرأة عمران بنتا هي مريم، مريم أمها حنة كما ذكرت، مريم اسمها أمها إليصابت، اسم خالتها حنة زوجة عمران. عمران مات قبل ولادة مريم، حصل مشكلة بعد الولادة لهذه البنت لمريم. إيش الولادة؟ تخاصم العباد والعلماء من بني إسرائيل من يكفل إيش هذه البنت، لأنه أبوها عمران من كبار أحبارهم، والعلماء لمكانته كذلك قالوا نحن أولى بها، والعباد قالوا نحن أولى بها، واختصم لم تعد. كان عمران إمامهم في الصلوات، وهو من أبناء الملوك، ما كان ملكا لكن من أبناء، فكان يقوم على العبادة. هذه المولودة مريم ابنة حبرهم الكبير، وهو إمامهم في الصلوات، وهو من أبناء الملوك. كان زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أبناء الأنبياء الذين يكتبون الوحي ببيت المقدس. فقال لهم، وعمران من أبناء الملوك، ولم يكن تبه الدقيقة، كان ابن عباس، ولم يكن أحد من أبناء الأنبياء إلا وكان له نسل في خدمة بيت المقدس محرر. تسابق العلماء والعباد، كل واحد منهم يريد أن يكفل أو أن يكفل مريم لأن هذا الشرف، لكن زكريا قال لا، أنا أولى بها منكم، فعندي خالتها، عندي خالتها، وأنا نبي هذا الزمان، وأنا نبي هذا الزمان. وقال الأحبار والرهبان نريد أن نكون شركاء لك، يعني لا نترك هذا الشرف لك وحدك. فاتفقوا على القرعة، وتعلمون أن القرعة تمت وجاءت لمن؟ لزكريا، وذلك قول الله عز وجل وكفلها زكريا، أي ضمها إليه وأنفق عليها واهتم بمصالحها منذ طفولتها. يقول القاسمي أخذها زكريا وربها في حجر خالتها، فلما كبرت وإذا بها تنزوي في محرابها تتعبد، وصارت بحيث كما قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ويروي المؤرخون أنه أراد مرة أن يستقصي في السؤال، البطن فيها، قال يا مريم أرأيت ثمرا بلا بذر؟ قالت نعم، من وضع البذر الأول في الوجود؟ فعلم أنه جواب رباني فسكت. لما وضعت امرأة عمران مريم وكانت المولودة أنثى، اعتذرت لربها، يا رب أنا تمنيت أن يكون المولود ذكر حتى إيش أضعه محررا لبيت المقدس، لا، لكن جاءت بنت فسمتها ودعت لها. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، القراءة الأولى. القراءة الثانية والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. مريم بلغة العبرانيين بكسر الميم، مريم أي العابدة، العابد سمتها، سمتها تفاؤلا بمريم أخت هارون وموسى. اسم مريم كانت عابدة ومعروفة عند بني إسرائيل، فسمتها مريم تيمنا بذلك الاسم. وشجعها على هذه التسمية أن اسم أبوها اسم عمران واسم هارون وموسى ابن ايش؟ ابن عمران. فشجعتها حتى تكون في مطابق. وفرق كبير في السنين، تظنوا انه هذا لا ابدا، في مئات السنين، يصلها بعضهم الى اكثر من 1000 وبعض المؤرخين 800. وفي قولها واني سميتها مريم، استدل العلماء على استحباب جواز تسمية المولود عند الولادة، هذا الأفضل، لكن لو أخرت ما في إثم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة أخو أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولادته، حملنا بعد الحمل، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهنأ بعيرا له، أبدهن بالقطران من أثر جرب أو هيك شيء، فقال هل معك تمر؟ الرسول قال نعم، قلت نعم، قال فأخذ تمرة فحنكه وسماه. فيستحب تسمية المولود في الإيش؟ في اليوم ولادته. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه، وأبو أسيد أبو الولد جالس، النبي انشغل ببعض الناس حوله، فلها النبي بشيء بين يدي ولد على فخذ. أبو أسيد ذكي ولبق، خاف أن يشغل النبي بالولد، فأشار إلى الخادم أن خذ الولد من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فحمل أوصلوا للبيت. وفجأة ينتبه النبي فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله، أي ردنا على البيت. فقال ما اسمه؟ قال أبو أسيد فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن اسمه المنذر، فغير الاسم. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الليلة لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم الليل، فسماه بنفسي الليلة. وقولها والله أعلم، أو قول الله تعالى والله أعلم بما وضعت، قراءة ثانية والله أعلم بما وضعت، الله أعلم بما وضعت، قراءتان قولان العلماء، هل هي من كلام الله أم من كلام مريم؟ أما الثانية فمن كلام مريم، والله أعلم بما وضعت. أما الأولى نعم، والله أعلم بما وضعت، أي علم الله تبارك وتعالى أعلم بأن هذه الأنثى التي ولدتها ستكون أفضل من الذكر الذي طلبت، لأن الأصل أن تقول وليس الأنثى كالذكر، لكن هنا قلبت الآية، ألا أقول لك أنت بحر في الكرم، أما أقول لك البحر أنت، ثم صار تشبيه مقلوب. وليس الذكر، فكان معنى الآية وليس الذكر الذي طلبته يا مريم يعدل هذه الأنثى التي وهبتها لك. وقد يكون من قولها فتقول يا رب الذي أعطيتنيه أنت وهو الأنثى أفضل من إيش؟ من مطلبي، لأن مطلبك أعلى، لأن عطاءك أعلى من مطلبي. وكلاهما نعم. وقدم الذكر لأنه كان المأمول منها أن يكون حتى إيش؟ حتى يخدم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان. شوف الاستعاذة تدلك على أن مريم كانت تعلم أن المعاصي كلها من نزغ الشيطان. وإني أعيذها بك وذريتها، لأن الشيطان يحاول أن يجعل العبد يتمرد على العبودية لله عز وجل، تكبر. فأرادت أن تحمي ابنتها من نزغ الشيطان، فقالت وإني أعيذها بك وذريتها. والعود هو الالتجاء إلى الغير ليمنعه ويحفظه، والالتجاء إلى الله أعلى أنواع العود، لأنك إن التجأت إلى إنسان إنما التجأت إلى مساو لك. أنت عندما تلتجئ إلى الله يكون الله في جنبك. والالتجاء إلى الله يكون بالدعاء والرجاء، بالدعاء والرجاء. الإنسان عندما يزين له الشيطان المعصية يدخل في صراع مع الشيطان في عراك، وقد يقدر الشيطان أن يعاركك، لكن إذا التجأت إلى الله وكان الله إلى جانبك، هل يستطيع الشيطان أن يكون في عراك مع الله؟ هذا سر التعوذ. وإني أعيذها بك وذريتها. أنت لما تستعيذ بالله فقد جعلت الله إلى جانبك، وأنت عندما تظلم فتدعو على الظالم فقد وضعت الله عز وجل بجانبك، فاعلم أن الظالم لن يفلح أبدا. تصور أن أخوين اختصما في البيت، واحد صغير ما بيعرف، واحد كبير طغى عليه. لما يأتي الأب مع من يقيم؟ مع الصغير الضعيف، ما بيعرف لا هذا الظلم ولا شيء. وكذلك الله، فاحذر أن تظلم أحدا، لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا، احذر ذلك. الظلم ظلمات. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لا يستطيع الشيطان أن يدخل مع ربه في عراك. ولذلك يقال للشيطان عندما يسمع ذكر الله شو منسميه؟ خناس، يخنس، يخنس، أي يتراجع ويندحر. ولذلك لماذا وصف الشيطان في القرآن من شر الوسواس؟ طلب أحد الأنبياء أن يريه الله عز وجل كيف يوسوس، فرأى في المنام إنسان على هيئة زجاج وبين كتفيه ما يشبه الفتح، ويأتي الشيطان على هيئة خنزير له خرطوم فيدخل خرطومه بهذه الفتحة. فإذا ذكر العبد ربه خنس وولى. نعم قل. والشيطان أول ما يوسوس لك بالشرك وبالكفر، فإن استجاب العبد برد قلب الشيطان واستراح هذا الذل. لكن هذا قليل الحمد لله في هذه الأمة. فإن عجز أن يوصلك إلى الكفر، نعم، دعاك إلى الكبائر، دعاك إلى البدعة قبل، لأن البدعة أكبر من الكبيرة. لماذا؟ لأنك عندما تفعل الكبيرة تعلم أنك عاصي فتتوب، أما صاحب البدعة فيظن أنه هو صاحب الحق وأنه على خير فلا يقدم على تبلغ. لا أنا لحق، هذا الفرق. فإن عجز دعاه إلى الكبائر، فإن عجز دعاه إلى الصغائر التي إذا اجتمعت وفوق بعض أهلك صاحبها. فإن عجز دعاه إلى الاشتغال بالمباحات، اشتغل بالأشياء المباحة التي لا ثواب ولا عقاب فيها. فإن عجز دعاه إلى الاشتغال بالمفضول عن الفاضل ليفوت عليه الثواب الأكمل. لذلك فالله عز وجل يعلمنا أن نكون حذرين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. والشيطان كما قال علماؤنا يرتعد من الاستعاذة، فإذا تكررت الاستعاذة وتكرر إرعاده وتكرر خوفه يعلم عندئذ أنه لا سبيل له على هذا العبد. وذلك قول الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ويعلم أنه محفوظ. ولذلك يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول عندما يأتي الإنسان أهله: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. وعندها لن يكون للشيطان ولاية أو قدرة على إيش؟ على أن يؤذي أو يمس بسوء هذا المولود. ولذلك ماذا قالت امرأة عمران: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وأخرج الإمام أحمد من حديث عجلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود من بني آدم يمسه الشيطان، كل مولود بإصبعه، إلا مريم وابنها، إلا مريم وابنها عيسى عليهما السلام. قال قتادة: كل مولود يطعن الشيطان جنبه، لا إله بينزل يبكي من هذه الطعنة، بينزل فورا يبكي. حين يولد غير عيسى وأمه جعل بينهما حجاب، فأصابت الطعنة الحجاب، حجاب رباني. ولا يلزم من ذلك إذا الشيطان مس هذا المولود أن يكون هذا المولود ضالا أبدا، فكم تعرض الشيطان للأنبياء والأولياء والصالحين فخنس عند لقائهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ثم تأتي البشارة لمريم، جاءت البشارة بمريم بالاصطفاء على نساء العالمين. هل عالمي زمانها ولا عالمي البشر كلهم من نساء العالمين؟ قولان، والراجح أن نساء العالمين في كل زمان. نعم، لماذا؟ وذلك لإيجاد ولد منها من غير أب. وذلك قول الله عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم، تبوة، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. استثائين: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. وبتلاحظوا أن الاصطفاء الثاني مسبوق بعلى، والاصطفاء الأولى ليس أمامها إيش؟ أعلى. فالاصطفاء الأول اصطفاء ذاتي لشخصك، لأنك ذكية ولأنك طاهرة ولأن فطرتك طيبة، إيمان قوي. نعم، انتقال هنا من ذكر أم مريم إلى ذكر إيش؟ مريم. إذن الاصطفاء الأول هو اصطفاء ذاتي، اختيار ذاتي، أنها مميزة بالطهارة والنزاهة والعفة والنفس الزكية. لذلك قال: وطهرك. طهر من إيش؟ من مسيس الرجال، وطهرها من الكفر، وطهرها من المعاصي. هذا اصطفاء ذاتي. ثم يأتي الاصطفاء الثاني بمعنى التفضيل على نساء العالمين، ولذلك أتى بإيش؟ بعلى، واصطفاك على نساء العالم. نعم، فكأنه لا توجد أنثى في العالمين تشاركها في هذه الصفة. لماذا؟ لأنها المولودة الوحيدة التي ستأتي بولد دون ذكر، وهذه المسألة لا يشاركها فيها أحد. أن تأتي امرأة بلا زوج وبكمال الطهر تأتي بمولود لا زوج لها. وقال الصاوي: الحق أفضلية مريم على النساء إطلاقا، ثم فاطمة، ثم خديجة، ثم عائشة. قال الزجاج: مريم أفضل نساء العالمين أجمع إلى يوم الصبر، إلى يوم القيامة. قال القرطبي وهو الصحيح، قال بعضهم: فضل النساء بنت عمران ففاطمة فضلة النساء بنت عمران ففاطمة وانكسرها لضرورة الشعر خديجة من قد برأ الله من الرابعة من قد عائشة مريم فاطمة خديجة ومن قد برأ الله في ايش عائشة التي اتهمها المنافقون نعوذ بالله. قال ابن كثير إن الله وصف مريم بأنها صديقة فهي أفضل الصديقات قبلها وبعدها. قال الله تعالى وصدقت بكلمات ربها. وأخرج ابن أبي يعلى من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خط مرة في الأرض أربعة خطوط وراء بعض ثم قال لمن حوله أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أفضل نساء أهل الجنة أربع: مريم آسية بنت مزاحم وخديجة وفاطمة. يقول أبو قاسم البغوي عليه رحمة الله إن عائشة قالت لفاطمة يوما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت حين أكببت على رسول الله؟ عند ذنوب أجل النبي أشار النبي إلى فاطمة فاقتربت منه فهمس في أذنها كلاما فبكت ثم رجع ثم أشار مرة أخرى فدنت منه فهمس إليها فضحكت. عائشة ملاحظة هذا الأمر فبعد فترة قصيرة تسألها: أرأيت حين أكببت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما عند الموت فبكيت ثم ضحكت يعني شو القصة ما شأنه؟ قالت فاطمة أخبرني في الأولى أنه ميت فبكيت من وجعه فبكيت ثم أخبرني في الثانية أنني أول أهله لحوقا به فضحكت يعني أول واحدة من أهله تموت بعده وكان ذلك فضحكت ثم أخبرني أنني أسرع الناس لأسرع ألحوقا به نعم وأني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم على شرط مسلم عليه رحمة الله. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الأطعمة. يقول ابن كثير: أي كملت في زمانها في زمانهما فإن كل واحدة منهما كفلت نبيا حال صغر. آسيا كفلت موسى كما تعلمون ومريم كفلت عيسى ولدها عبد الله ورسوله. فلا يعني فلا ينفي ذلك أن هذا الكمال نفي لكمال غيرهم لا أبدا. والكمال عند العرب وفي اللغة هو التناهي في الفضائل والتناهي في البر والتناهي في التقوى وفي حسن الخصال. ولذلك قالوا: ولو كان النساء كما ذكرنا مثل هذول يعني كلهم ولو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال لكن لا التأنيث ولا التذكير يعطي صاحبه فضلا الفضل للعمل. فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال فلا التأنيث لاسم الشمس عيب لا يعيب لكن إيش يعيب الضلال والبعد عن الله. فالميزة في الرجال والنساء إيش الكمال في التقوى والخلق لا في الكون هي ذكر وهي أنثى. فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. ثم قال صاحب روح المعاني يقول: وبالمناسبة أذكر فاضلة من فضليات النساء وهي أم الشيخ محمد بن علي الخفيف كان صالحا من صلحاء مصر نعم أبو عبد الله. أمه كانت من العابدات التقيات الطاهرات. كان ولدها الشيخ محمد بن علي الخفيف في رمضان يضع فراشه على السطح ينام على السطح لعله يرى ليلة القدر وكانت تنام هي وين؟ في الحجرة الداخلية. نعم. وقوم صلي وهي صلي في ليالي العشر. وفي ليلة من ليالي العشر تجلت لها الأنوار، فنادت ابنها محمد: يا محمد، إن الذي تطلبه هو عندنا وليس الذي عندك، يعني مش فوق. زين. قال: فأنزلت مسرعا فرأيت آثار الأنوار، فكب على قدمي أمه يقبلهما، وكان يقول: ما عرفت قدر أمي حتى رأيت ما رأيت، حتى رأيت ما رأيت. فانظر رحمك الله كيف تفوقت على ولدها رغم كثرة عبادته وصلاحه ومعرفته، يعني مشهور بالصلاح، تفوقت يعني. فظهر أن من النساء من هي أفضل من الرجال. ثم يقول ابن رشد عليه رحمة الله بعد أن ذكر هذه القصة، يقول: أما نحن فنعوذ بالله من نساء زماننا. هذا عم يتعوذ من أي سنة؟ من سنة 1137 هجرية، يعني ما يقارب حوالي 300 سنة، إلا شوي، إلا 10 سنين أو نعم أو أكثر. ونعوذ بالله من نساء زماننا حيث لا نرى فيهن إلا القليل من أهل التقوى، نسأل الله السلامة. صحيح صحيح. يعني المرأة يا أخوان عنوان المجتمع. لما تدخل أنت على بلد وترى النساء متحجبات متسترات، تحكم على خلق وعقائد هذه الأمة. لما بتشوفها مشلطة لهون ولهون وزوجها بالصف الأول في الصلاة، أعوذ بالله أعوذ بالله. أما يحرك ساكن، أما تحرك هذه الصلاة شيئا من نخوته، والله عجيبة. تحكم أنت لما بتشوف النساء في الطريق، تحكم على مستوى الناس من المرأة، من المرأة. وقد ورد في حديث ضعيف رواه العوفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران وامرأة فرعون وأخت موسى. وقد هذا الحديث ضعيف، لكن بعض السلف استأنس له وقواه بقول الله تبارك وتعالى لما حصل شيء من طلب الدنيا من بعض نساء النبي وهددهن بالطلاق. ماذا قال؟ قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. قال السهيلي: فيه إشارة إلى البكر وأبكار البتول مريم، سيتزوجها النبي في الجنة. والبنت مزاحم ثيب، ففيها إشارة إلى ذلك. وبدأ بالثيب لأن العصر بنت مزاحم قبل، ولأن أزواج النبي كلهن ثيبات إلا إيش؟ إلا واحدة. رجل ما تزوج بكرا إلا عائشة. نعم. وروى ابن عساكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على خديجة عند موتها فقال: أتكرهين ما نزل بك يا خديجة؟ وقد جعل الله لك فيه خيرا كثيرا في هذا الكره، في هذا الصبر على النزع. فإذا قدمت على ضراتك إذا نعم فأقرئهن مني السلام. فقالت خديجة: ومن ضراتك يا رسول الله؟ فقال: مريم وآسية وأخت موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال أبو الليث: يتزوج النبي نعم هؤلاء النسوة، وتكون هناك وليمة لهذا الزواج في الجنة يحضرها أهل الجنة جميعا. ولذلك لما بشر النبي، بشر جبريل خديجة ببيت في الجنة من قصب لا وصب فيه ولا نصب، نعم، قال: وما القصب؟ قال: من اللؤلؤ المجوف، مثل قصب قلبه مجوف. وبشارة خديجة بالجنة بهذا القصر ثابت في الصحيح، لكن هذا الحديث فيه زيارات غريبة. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك يخاطب مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.